القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع حسين كامل عبد الموجود المقيم في عمارة المهندسين شارع ترعة نجع حمادي حي غرب مدينة سوهاج، والهمسة موجهة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء. بيقول فيها: جهود كبيرة جدا ممكن تضيع عشان حاجة صغيرة جاوة يا حضرات، والغلطات الصغيرة اللي بتتسبب في فقدان حاجات كبيرة للأسف بتكون نتيجة إهمال أو تجاهل أو كسل من بعض الموظفين الصغيرين اللي تلاقوهم دايما بيتكلموا بعبارة فضفاضة مطاطة. هي أنا ماشي زي القوانين واللوائح ما بتقول يا محترم منك له. ولو سألته بمنتهى البساطة وقلت له إيه بقى القوانين واللوائح دي هيبلم، مش هيقدر يقول حاجة خالص لأنه ما عندوش حاجة يقولها، مش حافظ غير الكلمتين دول، بيقولهم على حسب المزاج. وعلى اعتبار ان المواطن ما يعرفش القوانين واللوائح وحيرد يقول حاضر انا تحت امر القوانين واللوائح، من ده حضرات اللي حاصل عندنا في تقسيم الرحاب والشروك في منطقة ارض مصنع الغزل في حي غرب مدينة سوهاج وداخل كردون مدينة سوهاج. ايه بقى اللي حصل يا حضرات؟ تم انشاء 8000 وحدة سكنية، 2000 محل تجاري، بالإضافة إلى مباني للخدمات الطبية والتعليمية، مباني بتكلفة تزيد عن 4 مليار جنيه بموجب تراخيص البناء الصادرة من حي غرب سوهاج. وقامت الشركة القابضة للغزل والنسيج بعمل شبكة المياه والصرف الصحي بالتنسيق مع الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب، وكمان عملت شركة الاتصالات شبكة التليفونات الأرضي. أظن كده كلام زي الفل، والمشروع والتنمية والتطوير حاجة آخر جمال. إنما لا يا حضرات، لسه أهم حاجة عشان الحياة تدب في كل ده لسه الكهرباء. عملوا كل ده والكهرباء ما وصلتش. لما توجهنا لشركة توزيع الكهرباء نسألهم هيوصلوا الكهرباء إمتى، قالوا للأسف مش هنقدر نوصل الكهرباء. إيه ليه؟ لأن الشركة القابضة للغزل ما دفعتش تمن المؤيسات، والقانون بيقول يسددوا تمن المؤيسة نوصل لهم الكهرباء. اشتكينا حضرات، واخذ شكوتنا عضو مجلس النواب وقابل وزير الكهرباء، وتم الاتفاق على توصيل الكهرباء، على ان تقوم شركة توزيع الكهرباء بتحصيل قيمة التوصيلات والمجدرة ب15 مليون جنيه من ملاك الوحدات السكنية، على ان تقوم المحافظة بتسليم شركة الكهرباء قطعة أرض 200 متر عشان تعمل عليها لوحة التوزيع. رفضت المحافظة إنها تسلم شركة الكهرباء قطعة الأرض، مع إن شركة الغزل صاحبة التقسيم مسلمة المحافظة 6 قطع أراضي خدمات عامة. لكن القوانين واللوائح ما بيعتبروش الكهرباء خدمة عامة، روتين وتعقيدات، والنتيجة إن كل اللي تم إنجازه واقف وغير مستغل وإهدار لمليارات الجنيهات. ويا سعادة معالي رئيس مجلس الوزراء، هي دي المشكلة اللي تاهت بين مكاتب البهوات في محافظة سوهاج. ويا هل ترى ممكن نلاقي الحل عنديكم ولا؟ همسة عتاب. رضا سليمان.